لا يسأل عن ذلك أيضا، لأن لو سألت عن ذلك أيضا لكان في تحديد المكان، والمكان وإذا كان الله فيه جهة العلو صار محدودا ومتحيدا وجسما، وهذا كفر عندهم. هم هل البدع يقول مقال الله في السماء كفر؟ لماذا؟ يقول سابق الله تعالى الله محدود متحيد في مكان، ولا يكون شيء على شيء إلا محدود ومتحيد، ولا يكون لا جسم ولا تم تماثله، وهذا يجعل الله يشده مثيل، وهذا كفر بالردة. إذا تعول هذا كيف تعول هذا؟ البدع يقولون ان ظاهر النصوص كفر، ظاهر القران والسنه كفر، لا بد اول لان واسطه العلو والبعيه واسطه العلم والقدره لله، هذه مع مشابهه المخلوقات تشبه الله بخلقه، وهذا كفر. اذا لا بد ان تعول، تعول اشكل عليهم غير الله، غير الله الرسول فريق غير الله، غير الله اين يسال بها عن المكان؟ قال في السماء مكانه صدقها واثبت لها الحمد. ماذا عمل البدع؟ قال الرسول عليه السلام سأل سؤال هاتف، ما قصد يقول عن الله، قصد يقول من الله، لكن اين الله؟ قال اين الله لانها مجاله عدميه، ما تفهم، خاطبها على قدر عقلها وفهمها. طيب والجواب لما اجاب قال انها سمع، قالوا نعم اقرها على جواب هذا، الجواب السؤال هاتف والجواب هاتف، هكذا اتهم الرسول عليه الصلاه والسلام رضي أهل البدع، وصف الرسول بأنه سأل سؤال فاسد ملبس، إذا قال ملبس على الأمة يسأل سؤال فاسد، لماذا؟ يقول لأنه جارها عدمية ما تفهم، فأراد أن يسأل سؤالا يناسب عقلها ولو كان فاسدا. طيب والجواب؟ قال أعتقد أنه قال والجواب جواب فاسد، أقرها على جواب فاسد، لأن هذا الذي تفهم، أقرها على مصدر ما تفهم. وقالوا ان الرسول قصده ان يقول هل الله، لا قصده ان يقول عن الله هل الله، اذا الرسول عاجز ان يقول من الله، الرسول اصبح الناس من حرفين واين كان الصوت اسهل من الله، قالوا لا قصد الرسول يسال عن هل الله، لكن لما اشترط الجاريه الاعجميه قالوا قال اين الله، اين ليس في هذا المكان، الله ليس له مكان، لان لو كان له مكان فصار محدود ومتحيد، إذا أين يكون؟ قالوا لا تدل على الجهة، طيب هذا مكان في كل مكان، نعوذ بالله. ولهذا المؤلف رد عليهم قال ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة، من هو صاحب الشريعة؟ الرسول في قوله أين الله. إذا المؤلف قصد يرد على من؟ على أهل البدع، يقولون هم يقولون لا يجوز ان يقال الى الله، لماذا؟ مثل ما سبق يقولون لانها تدل على انه له مكان وانه محدود وانه حي وانه جسم شيء على شيء. الرسول المؤلف يقول ومن اجهل جهلا جعلهم يقال واسخف عقلا واضل سبيلا ممن يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله بعد تصريح صاحب الشريعه بقول اين الله. كيف تتهم الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اين الايمان؟ تتهم الرسول لأنه ملبس، فهم الرسول لأنه يسأل سؤال فاسد ويقر على جواب فاسد، أين الإيمان؟ أرأيت كيف وصل اتباع الهوى والعياذ بالله وتحريف النصوص إلى هذا الحد؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من شر الخلق. نعم. قال رحمه الله وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش تظهر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري. نعم، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، رواه غيره ولكن المؤلف، وهو الدليل الثابت الذي المؤلف على أن الله في العلو ولكن فوق المخلوقات وفوق السماوات السبع. كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أرشاد فوق السماوات، في إثبات أن الله فوق سبع سماوات. وذلك أن زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجت أولا زيد بن حارثة، ثم طلقها زيد رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل من يخطبها، فزوجه الله من فوق سبع سماوات، فدخل عليها بدون ولي وبدون بحر، لأن الله أنزل: فلما قضى زيد منها وطرا

قل الله في السماء يعني في العلو، وعلمه في كل مكان، علمه لا يخلو على علم مكان، وأما هو سبحانه فوق العرش. نعم. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا استدل المؤلف من قول الشافعي رحمه الله، وهذا أيضا ضابط التجارة في صفة العلو. والشاهد قوله: خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه، قضى في سمائه يعني في علوه، فأثبت عن الله في السماء وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا مخلفا، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. نعم. قال عبد الله بن المبارك معروف الإمام الولي الجاهل المشهور، وهذا المقالة قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وقال الشيخ خطي أفعال العباد والزاري من الرد على الجهمية والرد على الإنجليزي وما يقصد إلى الله سبحانه، وابن قدامة في إثبات سنة العلو، وابن قيم في إثبات سنة العلو وغيره. يقول عبد الله بن أحمد: نعرف ربنا فوق سبع سماوات. هذا الشاهد والقطع سبع سماوات أثبت أن الله باهي عن الخلق، إذ ليس مختلف المخلوقات، باهي فوق عن المخلوقات. المخلوقات نهاية تقديرها العلو على العرش، انتهى والله فوق العرش، وليس فارس مختلف المخلوقات. يقول عبد الله: ولا نقول كما قالت الجهميه انها هنا واسرع الارض. الجهميه يقول في كل مكان، في الارض وفي السماء وفي كل مكان، نعوذ بالله. نعم. نقف على هذا، وبهذا يكون انتهينا من كلام المؤلف على صفتين، صفه الاستواء وصفه العلو. نقف على صفه الكلام على صفه الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة، أسئلة حول الحديث التالي من نزل حديث العباس، يريدون معرفة صحة الحديث وما معنى ما قال. أحسن الله إليكم. نعم. سبق هذا الحديث في ضعف رواية سماك عن السنة الأميرة في ضعف، ولكن العلماء أوردوا في كتبهم وحسنوا لأن له شواهد كما سبق، لأن له شواهد، لهذا احتج به الإمام ابن تيمية وابن القيم والإمام مسلم وعمر بن الخطاب والبخاري وغيرهم من أهل العلم الذي أورده أبو داود وغيره، فله شوهد. قوله وفوق ذلك أوعاد، يعني ملائكة على صفة الأوعاد، ملائكة خلقهم الله على صفة الأوعاد. نعم. يقول: نرجو من فضيلتكم زيادة التوضيح حول قولكم: الذين أنكروا الاستواء والعلو سلكوا مسلكين. الذين أنكروا الاستواء والعلو سلكوا مسلكين. يقول: نرجو التوضيح بقولكم هذا. يعني الذين أنكروا العلو ماذا يقولون؟ الذين يقولون أن الله ليس فوق السماء بل فوق العلو، سلكوا واحد مسلكين يعني في الرب سبحانه وتعالى. منهم من يقول هو مختلف من المخلوقات، فالجهمية طائفة، الطائفة الأولى أنكروا العلو وأنما في قلب المخلوقات، وقالوا إنه في كل مكان، فقالوا مختلف المخلوقات في كل مكان، نعوذ بالله، حتى الحمامات تعالى، حتى بطون السباع وأجواف الطيور في كل مكان، تعالى عما يقول علو كبير. والطائفة الثانية الذين أنكروا أن الله سبحانه المخلوقات، قالوا: الله سبحانه المخلوقات أين هو؟ نفوا النقيضين، لا داخل العالم ولا خارج، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل. شو يقول؟ شيء لا داخل العالم ولا خارج، لا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا غير مباين. شو يقول؟ أنا عجب، أشد من العجب. والعلماء لا يقولون هذا هذا مستحيل. يقول هذا هذا وصف مستحيل. يعني هم وهؤلاء أشد كفرا من الطائفة الأولى اللي نفوا النقيضين، أشد كفرا من اللي قالوا بالعزلة، وإن كان كل من الله كافر نعوذ بالله، وإن كان كل من الطائفتين كافر. نعم. يقول: الأشاعرة استوى بمعنى استولى، ودليلهم قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم من راقي، فبما يرد عليه؟ هذا قول باطل، الشاعرة وغيره. أولا الاستواء معروف على اهل اللغه العربيه كما صدر الائمه. وهذا الحديث قد استوى الاجماع العراقي لا يعرف له قائل لا يعرف قائله. ثم ايضا لو سلمنا انه عرف قائله فلا بد من سند متصل حتى يعرف من قائله. حديث رسول الله لا يقبل حتى يصح السند وتعد الرواه. اذا جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقول الحديث حتى يكون السند متصل بالثقات الى متصل بالثقات الراوي الى بني يسود. فاذا كان السند منقطع او كان الرواه غير حدود قال سوره فكيف يقبل ما يعرف من قال ليس له سند ولا خطاب ولا حرام ما يعرف قائل ولو سلمنا انه قال القائل بشان لو سلمنا انه صح السند وسلم التصوير هو الحدود وهذا خالف اهل النظر بشان الحديث اذا خالف راوي الحديث اذا خالف انه اوثق منه يكون الحديث ضعيف لشذوذ يكون خالف انه اوثق منه. فلو فرض أن هذا القائل عربي يقول أن الشاه قال فهل الله ما قالوا في هذا فكيف وهو لا يعرف القائل ليس له خطاب ولا جزء. ثم أيضا الحديث روي قد استولى باسم على العراق روي بوسائل قد استولى باسم على العراق من غير سجن أو دم الخطاب قد استولى روي بهذا وهذا أسمع الرواية في هذه الرواية مقدمة على هذه الرواية. نعم حجتهم داحظة. نعم أسئلة كثيرة حول الكتاب مثل ذكرتم أن الكتاب مخلوق فهذا الحديث ذكرتم أن الكتاب مخلوق مخلوق فهل الكلام هو المخلوق أم ذات الكتاب الذي فوق العرش؟ وأيضا ذكرتم مخلوق فهو عنده فوق العرش كتب الله كتابه. ثم السؤال آخر حول المخلوق أنا قلت مخلوق أنا ها هذا الذي قال عن أنه مخلوق ما قلت هذا الكلام. نعم لكن معلوم أن الكتاب قالوا كتب الكتاب وهو عنده في العرض هذا الكلام ما شك كتب الله فيه صفحة الكتاب ويقول هذا مستثنى فوق العرض وإلى العرض مثل مخلوق. نعم أيضا أن الله تعالى يوصف بصفة الكتابة كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الكتابة وفي الحديث الآخر إنه أمر القلم أن يكتب. إيش فهل هناك فرق بينهما؟ إيش القلم؟ أمر القلم لما خلق قال اكتب فجرى به كالسعد أو حمل أو وفي رفضة قال يا ربي وغدا خلقت فقدر كل شيء إلى خلق الله تعالى القلم فكتب والله كتب إن الله وفي الحديث عبد الله بن عمر كتب الله وقد الخلق قال عن الصوره تحكي ابدا وكان عبد وهنا هذا الحديث كتب في موعده وخلاص. وفي الحديث الاخر ان الله كان حط التوراه في يده لموسى فلا منافقات المنافقات. نعم كيف نرد على من استدل بحديث الجاريه على ان الايمان مجرد التصديق؟ ذلك هم الأطعام كما سبق هذا الجارية قالوا جارية عجمية لما تكبر فالرسول سأل طعامه كنت فيه قال الرسول سأل السؤال بعد الإيمان تفصيل قول وعمل وليس فيه أن الجارية ما تعمل ولا شيء إنما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقه على أن التفصيل يحصل العمل وليس في حديث أن الجارية ما تصلي ولا تصوم إنما سألها عن الإيمان الذي هو جيد على الإيمان ثم ذهب. نعم قول المؤلف ونطق بها كتابه هل هذا الأسلوب مقبول عند أهل السنة عن منتدى النطق للكتاب؟ نعم نطق القرآن هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق ماذا تقول في الآية؟ هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق ينبغي الإنسان أن يتأمل النصوص قبل أن يتأمل. نعم أسئلة حول لفظ الصعود ولفظ على وارتفع هل يوصف الله بهذا صعد وعلى وقع؟ نعم كما سبق ان السلف يرى اربع عبارات تقرب على وصعد وارتفع مع المخلوق. والله تعالى استوى في هذه المعنى الأربع على عرض استوى على زيادة العظمة. نعم. يقول نرجو من فضيلتكم تذكير أخواتنا الحاضرات بالدورة بأهمية الالتزام بتغذية جميع الجلد وخاصة الكفين والقدمين، حيث يتساهل بعضهن في ذلك علما بأنهن أولى بالتقيد من غيرهن من عامة النساء. نعم، لا شك، لا شك أن المرأة يجب عليها تغذية جميع جلدها كلها، عضوها يديها ورجليها وقدميها وشعرها ووجهها، ليس المرأة تبني يديها، بعض النساء تتساهل تجدها تبني يديها للرجال تخرج تركب السياره تبدو يديها، هذا حرام عليها لان اليدين عوره، لا بد ان تخرج اما بالقصمتين او بالثوب، وكذلك الرجلين يجب كذلك الكلاب تسترهما اما بالشراب او بالثوب. ولهذا الحال قيل النبي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسباب نهى عن الاسباب قيل رسول الله النساء تحتاجها تسفل الثوب حتى تغطي قدميها، فقال تسوي شبرا هنا يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن، قال تسوي ذراعا لا تجدها، دل على ان المراه لا بد ان تستر قدميها، تستر القدمين اما بالشراب او بالثوب، تستر اليدين اما بالشراب او بالثوب، ولازم المراه تسفل يديها او اصابعها او الذهب الذي في يديها او بالثوب، هذا حرام عليها. بعض الساعر تجري على صاحب الذهب تخرج يديها وعليها الذهب، تخرج الساعدين تجري في السيارة في الأسواق تخرج يديها ترى بيض يديها بالبعد ترى رجليها، هذا حرام عليها، واجب عليها كل عام إلا في وجهها في الصلاة، إذا كان عندها حجاب أجانب تكشف وجهها في الصلاة، فإن كان عندها حجاب أجانب تترك وجهها حتى في الصلاة. نعم، الله تعالى خير تنبيه هذا. نعم، هل هناك فرق بين الكرسي والعرش؟ فهل يقال استوى الله على الكرسي مثلا؟ نعم، الكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش، جاء في الحديث ان السماوات السبع والارض السبع ليس الكرسي الا في حلقه القيت في ثلاثه الارض، وليس الكرسي الى العرش في حلقه فقط في ثلاثه الارض. اذا العرش مخلوق عظيم والكرسي مخلوق عظيم، جاء عن ابن عباس ان الكرسي موضع قدميه لرضي عز وجل، والعرش لا يكون قدمه الا الله، فالكرسي مخلوق عظيم اكبر من السماوات، نسبه السماوات اليه كحلقه وفي لون ابراهيم السبع وضعت في صحراء، ونسبه الكرسي الى العرش كذلك كحلقه ملقيت في فلاك الفلاح، فالكرسي غير العرش، هذا هو الصواب. في قول انه ما شيء واحد، وهذا قول ضعيف، واضعف من يقول الكرسي علم، هذا قول باطل. نعم، يقول قابلت رجلا يثبت صفتي العلو والمعية، يثبت صفتي العلو والمعية فكيف يرد عليه؟ نعم، يقول انه قابل رجل يثبت صفتي العلو والمعية. نعم، سيأتي ان شاء الله اهل السنة كلهم اهل الحق يثبت العلو والمعية، لا منافسة بينهما ولا تناقض بينهما، خلافا لأهل البدع، أهل البدع يبطلون العلو، يبطلون علو الله في المعية، يضربون بصفة الله إلى بعض ويجعلون صفة المعية تنفق صفة العلو وتبطلها، وهذا من أفضل الأمر، لأن ليس معنى العلو المعية أن الله يبتغي من الخلقات، المعية في اللغة العرب معناها في مطلق المصاحبة، في مطلق المصاحبة، وهي تختلف باختلاف المتعلقات ومستوفيها، فتقول فلان مع فلان يعني في الرأي، وإن كان على تمسك هذا المرء فلان مع فلان يعني في الرأي وفي الاعتقاد، وتقول الأمير مع الجيش، والجيش قد يكون في مكان والأمير في مكان، يعني معه في الرأي والتدبير والتسيير، ويقال فلان يجلس معه قد تكون في المسجد أو في المغرب، يعني أصبح في المعية لا تجد الاختلاط ولا الانتجاج، وإنما معناها مطلق المصاحبة، وتفيد بعض الصحبة المقارنة في أمر من الأمر،

وإن صلة الوجه صلة ذاتية لا بد لها عز وجل. والأشاعرة يتأولونها منهم من يؤولها بالذات منهم من يقول بالذات وجه ربك أي ذات. تجدون هذا في تفسير الجلالين ويقع وجه ربك أي ذات فقط من ذلك كر وجه والآية في إخلاص الوجه والذات. وكذلك أيضا بعض الأشاعرة ابن بغدادي والأسدي وغيرهم من الأشاعرة قالوا أول وجه بالذات. ومنهم من صور بعض الأشاعرة المحدثين كالبيهقي وغيره فإنهم جعلوا صوروا هذه الصفة. والتفويض معناه إثبات تفويض المعنى تفويض المعنى يقول لا نعلم معنى هذه الصفة تفويضها إلى الله لا نعلم معنى. تفويض هو عدم إثبات معنى النصوص نصوص صفات. وهذا بعض قال بعض أهل العلم أن التفويض شر من التعظيم المفوضة شر من المعصية. المفوضة الدليل لا يفهم معنى الصفات ولا ندري معنى الاستواء معنى اليدين معنى الوجه يقول ما ادري معناها كانها حروف لاتينية كانها حروف عجمية تدخل معنى. هذا غلط فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن كله ولم يستفي شيء. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى ولقد ذكر القرآن لذكري فهل من مدكر. ومن الأشاعرة من أثبتها كأبي فورج كذلك البيهقي رحمه الله وإن كان من الأشاعرة أثبتوها بشرف البغدادي والآبدي فإنما أقولها بالذات. ومنهم من فوض السحر مفوضة طائفة تقابل المعطلة المعطلة الذين عطلوا الرب من صفات الكمال تعولوا الصفات أول صفة الاستواء بالاستيلاء أول صفة الوجه بالذات أو المعطلة. وأما المفوضة فهم الذين يفوضون المعاني مع الصفة لا ندري ما معناها نفوضها ما ندري معناها لا نعلم معناها. وأهل الحق أثبتوا الصفات أثبتوا الصفات وأثبتوا معانيها وفوضوا الكثير الكثير لا أعلم أيضا كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. تعرف معنى العلم وأنا ضد الجهل تعرف السمع وأنا ضد الصمم تعرف البصر ضد العمى تعرف المعنى نفس المعنى. المفروض أقول لا ما ندري معنى البصر ولا ندري معنى السمع ولا ندري معنى العلم معنى حروف نلوك وبين لكن لا ندري معنى نفوض معناها يا الله هذا باطل معاني معلومة إنما الذي لا يعلم هو كيفية الصفات كيفية الصفات لا أعلم إلا كيفية صفة العلم كيفية صفة الصبر كيفية صفة الاستواء كيفية صفة الوجه لا أعلم إلا الله. أما المعنى فهو معلوم. ولهذا المؤلف رحمه الله قال من الصفات التي نطق بها القرآن صحبها الأخبار الوجه استدل بآيتين من كتاب الله آية الأولى قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في صفة الوجه والمعول يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته قصد من هذا إنكار الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا من القرآن العزيز. واستدل في السنة في أدلة منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما فله الآخر جنتان من ذهب عليته مراتبا، وجد ثمن فضة عليته مراتبا، وما بين القوم وبين أن نظروا إلى ربهم إلا رداء الشبياء على وجهه في جنة عدن. تقول إلا رداء الشبياء على وجهه في قد وجهه. وفي إثبات أيضا صفة وفي إثبات الرؤية وأن الله تعالى يرى ثم القيامة، وفي إثبات الشبياء الكبرياء لله عز وجل. قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا الحديث من ثلاث صفات: صفة الوجه، صفة الرؤية، صفة الكبرياء. والرؤية هي التي تتكلم عنها عليها المؤلف رحمه الله، والرؤية تتكلم عليها وهي الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. قل هو ما بين القوم بين أن ننظر إلى ربهم إلى رجال الكبرياء على وجه جنة عدن، هذا فصل بالمؤمنين. المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وفي موقف القيامة أيضا يرونه. وأما غير المؤمنين اختلف العلماء في رؤيتهم لله في موقف القيامة. من العلماء من قال إن يراه على الموقف كلهم مؤمن وكافر ثم يحتجب عن الكفر، ومن العلماء من قال إنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقين صاروا مع المؤمنين في الدنيا وجرت عليهم أحكام الإسلام، فصاروا معهم في الآخرة، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون على الكفار ويضرب بينهم بسهولة لهما. وقال أهل من العلم أنه لا يراه إلا المؤمنون، وأما الكفار فإنهم يحجبون عن الله. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والذين قالوا إن المؤمنين إن الكفار يرون يوم القيامة، قل هذه الرؤية لا تفيدهم، بل يستفيدون بها عذابا في أحدهم. ولا مثل السالك حينما يرى السلطان ثم يعاقبه، فإنه لا يستفيد من هذا الرؤية إلا عقوبة. فيه إثبات الجنة، وفيه إثبات الجنة وأن المؤمنين يتفاوتون في درجاتهم، جنتان من ذهب أريتهما وفيهما هذه المقربين سابقين المقربين، وجنات فضة عاليتهما وفيهما للمتصلين أصحاب اليمين، كما قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أخنان فيهما على التدريان. هذه المقربين. ثم قال: ومن دونهما جنتان. هذه المتصلين، ومن دونهما جنتان متهامتان، أربع جنات. نعم، المؤمنون يتفاوتون في درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم. نعم. وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الرد على من أنكر الجنة والنار الجهمية. الجهمية أنكروا الجنة والنار، وقال إن الجنة والنار إنهما المعتزلة يقولون إنهما لا توجدان إلا يوم القيامة. الجنة المعتزلة قالوا إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وأما الآن فهما عدم. ولم أفضل الفرق، فأفضل أفضل الجنة موجودة، والنار وعدة المتقين، والنار وعدة الكافرين، ويفتح باب إلى المؤمن باب إلى الجنة يتم الروح إلى وقيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار يأتي من حرها وعذابها. والأرواح أرواح المؤمنين في الجنة تعم، وأرواح الكفار في النار تعذب، وفي الجنة الوزان والحور. قول المعتزلة من أفضل الفرق عجب الآن. وكذلك الجميع يقول أنه يوم القيامة تفنيان، لأن ما تفنيان الجميع، هذا من أفضل الأمر. نعم. وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم كما قال المؤلف رحمه الله، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبيهقي في الأسماء والصفات. وفي لفظ المسلم قال: قيل قام قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام،

ومحبه الظلم من الخطر. فلم يرى رب عليه المعراج في عين راسه وانما راه في عين قلبه، ولكنه سمع كلام الله، كلم الله من دونه واسره وراء حجاب. نعم. فهذه صفه ثابته بنص الكتاب وخبر الصادق الامين، فيجب الاقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابته بواضح الدلالات. نعم. هذه يعني صفه الوجه، فهذه صفه ثابته بنص الكتاب كما ثبت كل شيء هالك له. وخبر الصادق الامين يجب الاقرار بها والتسليم، يجب على كل مسلم ان يقر بهذه الصفه، صفه الوجه يثبت الوجه لله عز وجل كسائر الصفات الثابته، خلافا لمن انكر صفات كالجهميه والمعتزله انكر الصفات او ليس لله وجه ولا علم ولا سمع ولا بصر، وخلافا للاشاعره الذين تاولوها بالذات، وبعض الاشاعره اثبتها كالبيهقي وغيره. نعم. وتواترت الاخبار وصحت الاثار بان الله عز وجل ينزل كل ليله الى سماء الدنيا، فيجب الايمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وامراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تاويل ولا تنزيه ينفي حقيقه النزول. انتقل المؤلف الى اثبات صفه النزول، انتهى الكلام على اثبات صفه الوجه، انتقل الى اثبات صفه النزول. قال وتواترت الاخبار وصحت الاثار بان الله عز وجل ينزل كل ليله الى سماء الدنيا. المؤلف يقول ان صفه النزول ثابته بالتواتر، والتواتر دليل قطعي يقابل دليل التواتر يقابل دليل الاخبار، دليل يقابل الاحاد، الادله نوعان متواتر واحاد، فالمتواتر هو الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب من اول السند الى اخره، ويكون مستندا الى رؤيه السماء، وما دون ذلك هو اخبار ولا على حدث، فهو احاد والاحاد انواع، يكون غريب وقد يكون عزيز وقد يكون مشهور. الغريب الذي يرويه واحد، الواحد والعزيز الذي يرويه اثنان، والمشهور له رؤيه ثلاثة وأكثر إلى حد التواتر. فالمؤلف يقول إن صفة النزول ثابتة في التواتر في النصوص المتواترة، وهو جمع رفيع من الصحابة، وصحة الآثار لأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا النزول يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نعرف كيفية النزول. فإذا قال قائل كيف ما كيفية النزول، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله، نقول النزول معلوم والشيء مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان النزول معلوم على اللغة العربية، وأما كيفية نزول الرب فلا نكيف، لا نقول على كيفية كذا. وسيأتي المؤلف يقول لا نقول يخلو من العرش ولا يخلو، يأتي الكلام في هذا. فيقول تواترت الاخبار وصحت الاثار بان الله عز وجل ينزل كل ليله الى سماء الدنيا، وجاء في الاخبار انه يعني الاخبار تواتر فيها انه ينزل في الثلث الاخير من الليل، وفي بعضها في الثلث الاول او في النصف الاول. فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرون فاغفر له، من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فيجب على كل مؤمن الإيمان بصفة النزول والتسليم لله وترك الاعتراض له وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل، لا نكيف ولا تأويل، فلا تكيف ولا تقول ينزل على كيفية كذا، ولا تقول ينزل مثل نزول المخلوق، ولا تأويل ما أول المصدق أن ينزل أمره أو ينزل بلد، هذا تأويل باطل، ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. مؤلف يقول لا ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، يشير إلى الرد على الذين أولوا صفة النزول بنفي حقيقة هذه الصفة، وذلك أنهم يدعون أنهم